من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أإله مع الله؟ هذه سلسلة قد بدأناها من خلال عقيدتي. نحن مع قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله الله، ولا إله إلا الله، فهو مجيب المضطرين، مغيث المستغيثين، معين المستعينين سبحانه وتعالى، إله معبود يدعى وحده ويرجى وحده، خلق وليس له شريك، ورزق وليس له شريك، فينبغي أن يعبد بغير شريك وأن يدعى بغير شريك. فاعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالدعاء عبادة والعبادة لله، وتلك قضية سلطنا عليها الأضواء من قبل. ثم ماذا؟ قلنا إن جمهرة من المسلمين يتوجهون بالدعاء لغير الله، هل يريدون بذلك شركا؟ نحن لا نزعم هذا، وإنما هم يتأولون أن دعاءهم غير الله إنما هو من باب الوسيلة أو من باب الشفاعة أو من باب البركة، ولذا يتوسلون ويستشفعون ويتبركون بالأنبياء والأولياء من الأموات والأحياء، وربما كانت وسيلتهم أو تبركهم بشيوخهم أو نحوهم. وقد علمنا في الدرس قبل السابق أن الوسيلة من الدين، وأن الله أمر بها بقوله: وابتغوا إليه الوسيلة. لكن هذه الوسيلة ليست على إطلاقها، فمنها المشروع ومنها الممنوع، وذكرنا المشروع منها متمثلا في الإيمان بالله وأسمائه الحسنى والعمل الصالح ودعاء المسلم لأخيه المسلم سيما بظهر الغيب. والممنوع من أو ما كان بالأشخاص ولو على درجاتهم أو ارتفعت مكانتهم، فلا توسل بشخص ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. لكن المتوسلة لهم شبهات يتأولون بها جواز الوسيلة أو التوسل بالأنبياء والأولياء، بالنبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت. ذكرنا منها ما استدلوا به من القرآن الكريم وهو حق ولا شك، لكنها آيات وضعت في غير موضعها وفهمت على غير وجهها وفسرت على غير المعنى المراد منها، كما بينت ذلك لحضراتكم. وانتقلنا من القرآن إلى السنة، فنجد في السنة توسلا بالنبي عليه الصلاة والسلام كتوسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستجيب له ورد الله عز وجل عليه بصره. وهذا الحديث صحيح، ومعناه أنه توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه توسل مشروع. فما ينبغي لإنسان أصابه الضر كهذا الأعمى يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ليقول: يا رسول الله ادعو الله لي كما قاله الأعمى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن حياة البرزخ لها قانون آخر. فنحن نسلم بهذا الحديث ونعلم أنه من جنس التوسل المشروع. وما فيه من صيغة لا يفهم منها أنها توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، حين أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ وأن يصلي. وانظر إلى هذا المعنى، ما قال له: اطمئن أنا معك، أنا رسول الله سأدعو لك. إنما أراد أن يعلمه إخلاص العبادة وحسن التوجه إلى الله، فأمره بحسن الوضوء والصلاة، صلاة قضاء الحاجة. ثم يدعو ربه قائلا: يا محمد، نداء يراد به استحضار المنادى في القلب، يا محمد يا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، إني أتوجه بك. لم يكن بشخصه عليه الصلاة والسلام، وإنما بدعائه صلى الله عليه وسلم. والذي يجعلنا نقول هذا: لو كان بشخص النبي عليه الصلاة والسلام ما تكبد هذا الأعمى مشقة الطريق ليأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التوسل بشخصه صلى الله عليه وسلم من أي مكان تشاء. لكنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري. فإذا قال: إني أتوجه بك إلى ربي، أي بدعائك وليس بشخصك ولا بجاهك كما فهم على غير وجهه، أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها. الله هو قاضي الحاجات سبحانه وتعالى، مفرج الكروبات جل وعلا، ليقضيها. اللهم فشفعه فيه. دعاء كله إخلاص عبادة وإخلاص توحيد. حتى هذه العبارة اللهم فشفعه فيه ملؤها التوحيد، ليس فيها الخطأ الذي نسمعه من العوام: الشفاعة يا رسول الله. إنما هو طلب الشفاعة ممن يملكها وهو الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولهذا نزيد تفصيل بعد قليل إن شاء الله تعالى. فإذا رحنا إلى بقية أدلة المتوسلة، حديث توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالعباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا توسل بآل البيت، لأن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس رضي الله عنه. وأنا لا أزعم هذا، لأن آل البيت لا ينحصرون في العباس رضي الله عنه، ولأن هناك من آل البيت من هو أولى من العباس، من هو من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين، إنه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وابناه الحسن والحسين رضي الله عنهما، وابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه. عدد من آل البيت موجود. لو كان اختيار عمر رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه باعتبار أنه من آل البيت، فأين هو من علي والحسن والحسين وكل من هو موجود من بني هاشم ومن آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ لما القضية شخص العباس لأسباب رآها عمر رضي الله عنه وأرضاه، قضية قال عمر: كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، لماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي الآن بعم النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن كون عم النبي؟ أقول لماذا اختار العباس وترك خير الناس صلى الله عليه وسلم؟ لأن القضية صلاة ودعاء يحتاج إلى حي من الأحياء، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار الآخرة، وصلى الله عليه وسلم لقي ربه وقضى نحبه وانتهى أجله وآثر ما عند الله على ما عند الناس. فلما أراد عمر رضي الله عنه أن يصلي صلاة الاستسقاء، ما ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كنا نستسقي بك في حياتك، ومكانتك عند ربك بعد موتك كمكانتك في حياتك، فاستسق لنا. ما فعل عمر هذا؟ لأن عمر رضي الله عنه تعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان التوسل جائزا بالأموات لتوسل عمر رضي الله عنه بخير من مات صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه لجأ إلى العباس وترك خير الناس، لأنه يعلم أن الأمر يحتاج إلى صلاة وإلى دعاء. العباس رضي الله عنه هو يصلي وهو يدعو، ما الممنوع في هذا؟ كله من جنس المشروع، أمر مشروع. يدعو العباس ويقول: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا بيدك، وهذه أيدينا مرفوعة إليك، اسقنا الغيث فقد هلك الزرع والضرع. عمر رضي الله عنه لما اختار العباس من أجل أنه أراد أن يتفرغ لتنظيم صلاة الاستسقاء التي فيها رجال وأطفال ونساء وبهائم، كل ذلك يجمع في مكان واحد، وقد تذللوا لربهم وقلبوا أرضيتهم وراحوا يسلون ويدعون ويستغفرون، فاختار عمر رضي الله عنه العباس لمقاييس عند عمر، يقينا أن عمر رضي الله عنه أفضل من العباس ومن كل الموجودين والمصلين في ساحة الاستسقاء. لكن تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فلم يكن العباس رضي الله عنه أفضل من عمر ولا أفضل من عثمان ولا من علي ولا من بقية العشرة المبشرين بالجنة ممن ظل منهم على قيد الحياة، وكانت الغالبية في هذا الوقت على قيد الحياة. يوم مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان منهم ستة. أقول اختيار عمر لأن العباس رضي الله عنه كان رجلا أسن وكبار السن له منزلة في الإسلام، حتى يقال من الطرف سئل العباس رضي الله عنه: أأنت أكبر أم رسول الله؟ فقال العباس رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا ولدت قبله. الله، أدب تعلموه في مدرسة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. رسول الله أكبر مني يعني قدرا، ولكني ولدت قبله فأنا أكبر منه سنا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وهو ابن 63 من عمره، والعباس في ذاك الوقت ابن 65، ومضت خلافة أبي بكر وها هي خلافة عمر، ولا ندري في أي سنوات خلافته، العشر سنوات ونصف كانت صلاة الاستسقاء. معناه أن العباس تجاوز 70 رجل أسن في الإسلام واجتهد في الطاعة. بعد أن دخل في الإسلام بدل سيئاته حسنات، والله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. العباس كان تقيا وكان مسنا وكان عما للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه المقاييس لماذا لا تجعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختار العباس ليكون إماما في صلاة الاستسقاء وينشغل هو بتنظيم تلك الصلاة؟ الأمر من جنس التوسل المشروع، فما بال القوم جعلوا من هذا الحديث أو غيره حجة يحتجون بها على جواز من يتوسلون بالأنبياء والأولياء ويقعون في شركيات محضة على أن الأعمى توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو عمر توسل بالعباس رضي الله عنهما. هذا الفهم الصحيح الذي ينبغي أن نفهمه حسب العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. قلت وبقية الأدلة التي استشهدوا بها من السنة ليست صحيحة، والضعيف لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال إذا لم يوجد في الباب غيره، وندر ما لا يوجد في الباب غيره. فمن هذا حديث أسألك بحق السائلين عليك، قال فيه جواز التوسل، فيه جواز التوسل وهو ضعيف، هل يؤخذ به في العقيدة أو في الأحكام؟ لا. وإن صح افتراضا فحق السائلين استجابة الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قالوا في وفاة فاطمة بنت أسد زوج أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، حفر لها النبي عليه الصلاة والسلام قبرها وقال: أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي. وما صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا صح الحديث ولا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر عنه يوما ما أنه قال أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي. وأروني هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولما فرغت جعبتهم من كل هذا من الصحيح والضعيف أيضا لجأوا إلى الموضوع حتى أوردوا كلاما فارغا ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. كلام فارغ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا التوحيد يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم أصحاب القبور ونترك العزيز الغفار؟ ما هذا؟ ما هناك مسحة علم أو مسحة عقل حتى نفرق بين حق وباطل وبين توحيد وشرك؟ كما نسمع في مولد البلوي من يقول البلوي الرجل المغاب قطب الأقطاب من دعاه في البر أو البحر أجاب. ما هذا؟ ماذا ترك لرب الأرباب؟ وماذا أبقى للملك الوهاب؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ يقال البدوي، البدوي أو العدوي أو سيدنا الحسين أو السيدة أم العواجز، ما هذا؟ أين نحن من إخلاص التوحيد عقيدة القرآن والسنة بعيدا عن هذا اللغط والغلط وهذا اللغو بل هذا الشرك؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كذا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله هو الذي يقول يوم القيامة يكفرون بشرككم. نحن إذا قلنا دعاء غير الله شرك يقال هذا وهابي. لا، الله يقول يوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى عبادة غيره شركا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه عقيدة قرآن وسنة، ما لها داخل بألقاب ولا بلاد ولا وهابية ولا سلفية. نحن مع القرآن والسنة، وكما قال القائل إن كان تابع أحمد وهابيا فأنا المقر بأنني وهابي. قضية قضية اتباع. لما نجد من يعبد أصحاب القبور ويترك العزيز الغفور لا نرضى هذا ولا نسلم به، ونظل نجاهد بإذن الله بالكلمة في سبيل أن نعلم الناس العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. فالله عز وجل يقول كما يائس الكفار من أصحاب القبور، وهذا يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والواقع خير دليل. آلاف كالذباب والبعوض تناثروا حول الأضرحة يدعون ويستغيثون ويلجؤون ويستشفعون يطوفون وينذرون، بالأبواب يتمسحون، على الأعتاب يسجدون، في صناديق النذور ينذرون. من قال إن هذا من دين الله؟ ومن قال إن هذا من التوسل في شيء؟ يقولون لنا نحن ضعاف ونحن مساكين ونحن أصحاب ذنوب، تريدون منا أن نلجأ إلى الله مباشرة؟ ألا نستشفع بالأنبياء؟ ألا نستشفع بالأولياء؟ ألا نأخذ معنا وساطة لتكون شفاعة لنا عند الله عز وجل؟ وهنا أنتقل بحضراتكم من الوسيلة إلى الاستشفاء والشفاعة عن طريق هذا المثل الذي أرفضه بادئ ذي بدء، فأقول قياس المخلوق على الخالق وقياس الخالق على المخلوق هو ضرب من الكفر، وهو لون شنيع وجهل ذريع نحن نرفضه بادئ ذي بدء. فليس من يعلم كمن لا يعلم، وليس من يعدل كمن يظلم، وليس من يسمع ويستجيب كمن لا يسمع ولا يستجيب، وليس الحي كالميت، وليس من فتح بابه كمن أغلق بابه. أي وجه للشبه بين من نستغيث بهم ونلوذ بهم ونستشفع بهم وبين الله عز وجل؟ يقولون الإنسان إذا أراد أن يدخل على مسؤول كبير استشفع بمسؤول صغير. أقول لك لو كان المسؤول الكبير قد فتح بابه لك تلجأ إليه في أي وقت، أكنت تنظر إلى مسؤول صغير؟ أكنت تبحث عن هاتفه أو عن بطاقته تريد وساطته وشفاعته؟ كلا والله، تلجأ مباشرة إلى من تريد. من قال لك إن ملك الملوك أغلق دونك بابه؟ والله تغلق عليك كل الأبواب إلا باب الملك، تغلق كل الأبواب إلا باب الله سبحانه وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أي وجه للشبه بين أن تقيس الله جل في علاه والمخلوق الذي لا يراك ولا يسمعك؟ أنت تذهب إلى الوساطة تبلغه حاجتك وترفع شكواك ومظلمتك، طيب أنت مع الله لو أسررت بها دون أن تتكلم بها، دون أن تنبث ببنت شفة، فالله يعلمها ويقضيها. إن الله عز وجل قال في شأن تحويل القبلة حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرجو أن تكون قبلته قبلة أبيه إبراهيم، قال الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقد تقلب وجهك، ما كان تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ولا دعا ولا رجع، إنما كان أمر في قلبه ينظر ويرجو. سبحان الله العظيم، هل يقاس من يعلم السر وأخفى بمن لا يعلم؟ وهل يقاس من يعدل بمن يظلم؟ فأغلق دونك الباب ولم يقض لك حاجتك فلجأت إلى الوساطة. أخي الحبيب، اعلم أن مسألة الاستشفاع لها ضوابط في الشرع كالضوابط التي ذكرناها في التوسل والوسيلة. أنت مع الله لا تحتاج إلى وساطة إلا أن تكون مشروعة، إنما تقول بالهوى أذهب إلى فلان وإلا أو أنا مذنب فلا أرجع إلى الله مباشرة. أنت مذنب وأنا مذنب وكلنا أصحاب الذنوب، لكن لا تزد الطينة بلة، لا تجمع على الذنب شركا. أنت مذنب نعم، إذا لجأت إلى غير الله أشركت، لكن خلك على ذنبك والجأ إلى ربك فهو كريم سبحانه وتعالى ينادي عليك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ارجأ إليه. فهو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، ويقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لك أيها المسكين؟ ارجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أرحم الراحمين الذي يقول لنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأنا أسألك: ما ذنوبك إلى ذنوب إبليس؟ لا شيء، إبليس كفر، ومع ذلك إبليس دعا ربه فاستجيب له. قال: رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنذرين، بفاء التعقيب والسرعة. أين أنت من المشركين؟ دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. أقول لك: حق أعطاه الله لإبليس وجنوده من المشركين أن يعطيه للمسلمين مهما كانوا عصاة، مهما كانوا محملين بالذنوب والأوزار. يا عبد الله لا تجعل هذه شبهة تجعلك تقع في الشرك فتلجأ إلى غير الله. الله قريب يجيب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اعلم عبد الله أن أمر الاستشفاع الذي هو أخذك شفاعة أو أخذك شفيعا لقضاء مصلحة، ومن هنا جاءت كلمة الاستشفاع التي هي مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، ومعناها زوج، أي كنت وحدك فجمعت آخر فصرتما شفعا. هذا الآخر أنت تستشفع به في قضاء مصلحة، في تفريج كربة، في أنك تحصل على عمل. هل كل استشفاع يكون صحيحا؟ لو أنك تعلم أو تعرف شفيعا يشفع لك من أجل أن تحصل على عمل، فحقق لك هذه الرغبة دون أخذ حق الغير ودون مظلمة، لا بأس. لكن لو أن هذا الشفيع جمع لك هذا العمل فظلم غيرك، أخذت حق آخرين، هو نجح في المسابقة وأنت رسبت في المسابقة، ولكن عن طريق هذه الوساطة رفض الناجح وقبل الراسب، وقيل للناجح: سقط اسمك سهوا، أو لعله تشابه أسماء. هذا ظلم، هذا استشفاء سيء. ترى هل يقبل؟ لا والله ما يقبل. لما يقبل الاستشفاء إذا كان حسنا، إذا كان فيه العدل والإنصاف، تصل إلى حقك، إلى حقك، أو استشفاء يدفع عنك مظلمة ومضرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الله أكبر. وفي كتاب الله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. أرأينا؟ القرآن قسم الاستشفاع إلى حسن وإلى سيء. الحسن الذي تصل فيه لحقك تدفع فيه مظلمة عنك من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. والسيء كما قلنا فيه أخذ حق الآخرين، فيه ظلم، فيه عدوان، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، عليه وزره، وكان الله على كل شيء مقيت. فلا تظن أن الأمور في الإسلام بغير ضابط ولا رابط، كل هذا توسل، هذا تشفع، توسل منه المشروع ومنه الممنوع، التشفع في الدنيا منه الحسن ومنه السيء، تشفع، والشفاعة في الآخرة منها المثبت ومنها المنفي. الشفاعة ثابتة ولا ننكرها ولا نشكك فيها ولا نؤولها ولا نقول هي حجة الكسالى، لا، هناك شفاعة، لكن هذه الشفاعة نحن لا نملكها ولا يملكها أحد حتى من الأنبياء. قل لله الشفاعة جميعا، فإذا أذن الله عز وجل بالشفاعة للأنبياء أو للملائكة أو للشهداء أو للمؤمنين فهي كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأنه يملكها فهو يأذن بها لمن شاء من الشفعاء. الشفعاء يشفعون، هل في كل الناس؟ لا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فنحن نعلم يقينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعة، لكن هل كل الأمة سيشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول كما يقول الكسالى والبله من الناس: يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هناك من قال الله فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويشفع النبي عليه الصلاة والسلام وترد شفاعته، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله للشافع وبرضا عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا شفاعة في كافر، كما قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا شفاعة لظالم، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه وتعالى، ولحديثنا عن الشفاعة إن شاء الله بقية، فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.